كذلك بعد ما غنديبيا يعني القيمة الحياة الدنيا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور حتى غلسن هذه الحقائق تبتا يسن حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة المصير لا يزوياس هذه حدد مجال مسابقة شحان من هذه سبينتين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله. ولكن يعني كان نخزر يعني الآيات للسون في القرآن كان نتحدد انت أنا مجال التنافس من الشحام من التنافس بين المسارعة من المسابقة أتنف وكل السوال عن الدار الآخرة يعني الجنة مصيرنا هو الدار الآخرة مش 40 فريق في الجنة وفريق في السعير وكلنا كان نزوى إلى ذلك المصير نسن ونسي نوجد العوين نوجد وكلنا كان سائرون إلى المصير إلى الدار الآخرة لحالك دنجنا الكيز دنجنا الشاطر دنجنا الفهم دنجنا يعني دون الله يوجد العوين لتلك الدار مش الرسول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس الشاطر الحادق الفاهم يعني دون الله يتحاسب يمنس ويجي الشاطر الحادق يعني دون الله يتبرر المواقف يتزكى يمنس يعني المميتفس يعني يعني المبررات نفسي توماضي غلط هذه برا الموقف سلا ذلك هديس بيين يعني البراء السمن لا أيها الأخ البطل جنا عند دون اللان الكيس من دان نفسه عند دون اللان يعني يحاسب نفسه ويعمل للدار الآخرة إلا يزوياس كل كنا نزوياس يعني قبل قليل رب العالمين صغني يسون عن المنافسة والمسابقة يسون عن الدار الآخرة قرأت حساب فهمت باللي الإيمان باليوم الآخر يميت العمل للحياة الدنيا مش تبين قبل قليل شمولية العبادة العبادة تشمل يعني مجال التنافس نعم غاية الغايات يسكن الجنة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى ولكن بها مليح بدنا نستحضر ديما يعني بت الوسائل بت ما هي مطايا يعني لانت استوضنت الى سكن الجنة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى ويجي يعني والعزوف عن الحياة الدنيا لا رهبانية في الاسلام وأوسن افهم الفهم الصحيح للعبادة الذي يشمل المجال الروحي لتزكية النفس التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني بتزكية النفس وكذلك يشمل الجانب الحياتي المادي عمارة الأرض وفق المنهج الرباني أما شيخ رب العالمين يزيغ أيها الإخوة المؤمنون الإيمان باليوم الآخر لا يميت العمل للحياة الدنيا بل يوجهها وينظمها يعني حتى صادر يستحضر لمن الله يزوى يستحضر لمصيرس يستحضر ليجو في قرارة نفسه يعني تجشحان في قرارة نفسه لهدف ستبتة أي سكنى الجنة يعني بدأ يبذل قصارى جهده ليبدل يسكن تلك الجنة وينال لرضا الله سبحانه وتعالى حتى صادر يعني كان سن أزمة كان تعيش هديث حتى خسر يبنى كتدافة لصرده سيمانس يعني خزر بتي بذلت من جهود مادية يضحط أمس الشاز وسواس يضحص الغربات إلى ذلك ميمي مشكلة ابنا أين تدرس لي خزر منش مسحت فكيف وسيلة يطمح بشكل يعمر الجنة التي عرضها السماوات والأرض لا بد من بذل الثمن لا بد من الجهد أيها الإخوة المؤمنون ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق مشينا الحكيم إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده يعني بصدقني إذا من فهمت أيها الإخوة المؤمنون مفهوم الشامل الصحيح للعبادة أن فهمت بدت رب العالمين خسجنا صغرنا يخلق يخلقنا بنودا وأن يخلق الملائكة يخلقنا لعمارة هذه الأرض لوج بغفنا يعني بدنا تسول عن أسباب يعني الاستخلاف في هذه الأرض كي نحسن للخلافة في هذه الأرض كي نحسن عمارة هذه الأرض أما شيء يخسر رب العالمين وتقرب الله سبحانه وتعالى بعمارة هذه الأرض إذا فعل المؤمن الكيس الفطن أن يحدد لنفسه غاية ويبذل قصارى جهده لبلوغها لوصولها ونستحضر دوما نعمة الحياة